فذكر بالقرآن من يخاف. فجورها وتقواها. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَقَالَ اللَّهُ الْعَظِيمُ